تقول السائلة: عندما كنت صغيرة أخذت من امرأة مالا، وعندما كبرت تذكرت ذلك، فماذا علي أن أفعل مع العلم بأنني لا أعرف كم عدد ذلك المال؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة موجودة أو كان ورثتها موجودين والسائلة تعرفهم، فإن عليها أن تبلغهم هذا المال. وأما إذا كانت مجهولة أو لا تدري أين ذهبت أو لا تدري هل هي حية أم ميتة أو لا تدري من ورثتها، فإنها تتصدق بذلك عنها، والله سبحانه وتعالى يعلمها ويصل إليها حقها. وإذا كانت لا تدري كم أخذت، فإنها تتحرى وتخرج ما يغلب على ظنها أنها أخذته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.